إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الصغير، والروياني في مسنده من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه أن لا ينظر إلى الذنب من حيث هو بكبره وصغره، وإنما ينبغي أن ينظر إلى من قد عصاه. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذنوب التي يحتقرها العبد يكون لها من الأثر السيء عليه ما يؤدي به إلى دخول النار، نسأل الله العافية. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الذي يغفل عنه كثير من الناس، وضرب له هذا المثال المحسوس. وفي رواية: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني إياكم، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تحتقرونها ولا تعدونها شيئا، وهذا يكون مدعاة للوقوع فيها والإكثار منها، لأن الإنسان يحتقرها ولا يعدها ذنبا يؤثر في مستقبله الأخروي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، كرجل كان بأرض فلات لا زرع فيها ولا ماء، وإنما هي أرض جرداء، كرجل كان بأرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بعود والرجل يجيء بالعود، حضر صنيع القوم، يعني آن أوان إنضاج الطعام لكي يجتمعوا عليه، فجعل الرجل يجيء بالعود وجعل الرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الأول وكذلك في هذا الحديث يضرب المثال المحسوس لأمر الذنوب المحتقرة التي لا يلتفت إليها الإنسان والتي يقع فيها من غير مبالاة، فهذه الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه، كما أن الإنسان إذا كان بأرض خلاء ثم أراد أن يشعل نارا لينضج خبزته أو لينضج طعامه، فإنه يأتي منها هنا بعود ومنها هنا بعود ومنها هنا بعود، فيجتمع عنده سواد أي قدر كبير ثم يوقد فيه النار. فبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه ألا يحتقر الذنوب، وأنه يجب عليه أن ينظر لمن عصاه لا بما عصاه، لأن الإنسان ربما استصغر الذنب واحتقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. فهي ذنوب محتقرة يحتقرها الإنسان ولا يعدها شيئا، فيكثر حينئذ وقوعه فيها وإتيانه بها لأنه يحتقرها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك الأمر الذي لا يلتفت إليه الناس بل يحتقرونه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا التحذير الشديد، وأبلغنا أن مآل ذلك إلى النار وبئس القرار. ما أكثر ما يقع منا مما تحتقره أنفسنا ولا تعده شيئا، فكثيرا ما تسمع من الناس قول أحدهم: قد مات فلان ودفن في مثواه الأخير، أو وحمل إلى مثواه الأخير. هذه الكلمة لو أنه اعتقد موجبها لكفر، فمن اعتقد موجب هذه الكلمة كفر بالله تبارك وتعالى وخرج من ملة الإسلام دفعة، لأن موجب ذلك أنه لا يؤمن بالبعث، فقد حمل إلى مثواه الأخير، فالقبر مثواه الأخير الذي لا مثوى بعده من جنة أو نار، وعليه فلا بعث ولا حساب ولا جزاء. فهذه كلمة تكثر على ألسنة الناس وتدور بينهم، ويسمعها الإنسان أو يقولها من غير أن يلتفت إلى موجبها، ومن اعتقد موجبها خرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس يجري على لسانه من أمثال هذه الأمور الكثير، وهو يحتقر ذلك ولا يلتفت إليه، وكثير من الناس إذا نبه إلى خطورة هذه الأمور فإنه لا يعدها شيئا بل يحتقرها، ويعد التنبيه عليها تشددا في دين الله تبارك وتعالى، وأثرها هذا الأثر البالغ الخطير كما في هذه الكلمة التي مر ذكرها. كثير من الناس يقرر وهو فرح كأنه يدافع عن دين الإسلام العظيم، يقرر أن الإسلام دين المساواة، ويقول: الإسلام دين مساواة، هكذا بإطلاق. الإسلام دين مساواة بين المتماثلات، ودين تفريط بين المختلفات. وأما إطلاق أن الإسلام هو دين المساواة فهذا خطأ كبير، فليس دين الإسلام هكذا بإطلاق، بل دين الإسلام العظيم يساوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. ولذلك فهذه الكلمة لما استحلتها ألسنة المسلمين ممن يظنون بل يعتقدون أنهم يدافعون عن دين الله جل وعلا، واستفاضت الكلمة بين الناس، خرج ممن لا يفهم دين الله تبارك وتعالى، أو خرج ممن يعادي دين الله تبارك وتعالى ولكن يريد إلزام المسلمين بما لا يلزمهم، خرج من هؤلاء وهؤلاء من يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة، وما جاء دين الإسلام بذلك، بل النصوص في ذلك واضحة، وكل ذلك بسبب إطلاقات لا يلتفت الإنسان إلى فحواها ولا يبحث عن مغزاها، وهي خطيرة الأثر جدا في دين الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أننا ينبغي علينا أن نحذر من محقرات الذنوب، يعني من الذنوب التي نحتقرها ولا نعدها شيئا، ثم إنها تجتمع كما يجتمع الحطب عودا عودا، تجتمع هذه الذنوب لكي تكون نارا يصلاها الإنسان في آخرته، لأنه لم يلتفت إلى تحذير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى عليه؟ يتألى عليه أي يقسم عليه، يحلف عليه. من هذا الذي يتألى عليه؟ أما إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا هنا في هذا الحديث مثالا على أمور يحتقرها الإنسان ولا يلتفت إليها، بل على أمور يعدها المرء قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهي من المعاصي التي تدخل النار. فهذا رجل يقول: والله لا يغفر الله لفلان، فغضب الله تبارك وتعالى من قوله فقال: من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لفلان، أما إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فأدت هذه الكلمة إلى هذا الأثر الخطير، وأدت في المقابل إلى ذلك الأثر الجليل، فغفر الله رب العالمين لمن أقسم هذا على ألا يغفر الله تبارك وتعالى له: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، يا من تقسم. كثير من الناس تدور أمثال هذه الكلمة على ألسنتهم يقطعون بها: فلان هذا سيدخل النار مسرعا، وقد يضربون لسرعته الأمثال، وفلان هذا لن يرد الجنة أبدا. هكذا، من أدراك؟ هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى وحده، وهذا رجل يقسم جازما بأن الله تبارك وتعالى لا يغفر لفلان، فكانت النتيجة أن أحبط الله تبارك وتعالى عمله فصار خاسرا، وغفر الله رب العالمين لفلان الذي أقسم ألا يغفر الله تعالى له. فالإنسان إذا لم يلتفت إلى هذه المحقرات من الذنوب والخطايا والآثام، وإذا لم يكن حسه فيها متيقظا متوهجا، فإنه يقع في أمثال هذه الأمور. والله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ، والدين دين كامل والبلاغ بلاغ تام، فما جاءنا من عند ربنا تبارك وتعالى هو الدين الذي أنزله الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدين بلغه نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا نقص فيه ولا زيادة بعد تعتريه، فقد أكمل الله رب العالمين لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ودين الإسلام العظيم يحكم المرأة في عقيدته، ويحكم المرأة في نطقه ولغوه، ويحكم المرأة في حركة جوارحه وحركة حياته على السواء. فإذا لم يلتفت الإنسان إلى أمر الله تعالى ونهيه، فإنه لا بد أن يقع في المخالفة، إما بإفراط وغلو، وإما بتقصير وتفريط، لأن الإنسان يكون على حالة من ثلاث حالات: على حالة غلو بمجاوزة الحد، وحالة تفريط بالوقوع دونه، وحالة التزام للصراط المستقيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين هو المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، ولا يستحق أن يعبد أحد ولا شيء سواه جل وعلا، وهو معنى لا إله إلا الله. الله رب العالمين هو المعبود، ونحن نستدل على ربنا تبارك وتعالى بالنقل بالشرع الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالعقل وبالحس وبالفطرة، ونعلم أن الله تبارك وتعالى موصوف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده. ولكن هذه العبادة لم يجعلها الله رب العالمين راجعة إلى أهوائنا، ولا إلى تصوراتنا، ولا إلى تخيلاتنا، ولا إلى اختراعاتنا، بل إن المعبود الأسنى جل وعلا أرادنا لا مطلق عابدين له، وإنما أرادنا الله رب العالمين عابدين له على صورة حددها لنا، وجعل تلك العبادة توقيفية، فمن زاد فيها شيئا فقد ابتدع، ومن نقص منها شيئا على سبيل التفريط أو التهاون فقد عصى الله تبارك وتعالى ورسوله، وإن نقص منها شيئا على سبيل القربة إلى الله تبارك وتعالى والطاعة له فهو مبتدع أيضا. إذن العبادة التي فرضها الله رب العالمين علينا محددة بحدود لا ينبغي أن نقع دونها ولا أن نتجاوزها، ولم يطلق لنا ربنا تبارك وتعالى حرية أن نعبده بما نرى ولا أن نتعبد له بما نهوى، بل جعل الله رب العالمين العبادة توقيفية تقف عند حدود الأمر والنهي، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا من قبل الوحي المعصوم، وقد جاء بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحدد لنا جنس العبادة، وحدد لنا سببها، وحدد لنا المكان والزمان والكم والكيف، فمن فرط في شيء من هذه الستة الأمور فإنه مبتدع لا يقبل عمله، وإنما يرد عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ترفعه. إذن الله رب العالمين هو المعبود بحق لا يعبد بحق سواه، ولا بد من أن نعرفه بأسمائه وصفاته من قبل الوحي المعصوم، فما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات أثبتناه له، وما نفاه عن نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من النقص والعيب فإننا ننفيه عنه جل وعلا مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ونحذر أن نقع في غلو في الإثبات فنتورط في التكييف أو في التمثيل، وأيضا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله لا لمحض النفي، وإنما ننفي عن الله تبارك وتعالى ذلك لاعتقاد ثبوت كمال ضده سبحانه وتعالى، وما سكت الله عنه فإنا نسكت عنه ولا نخوض فيه. فنعبد الله تبارك وتعالى نعرفه بأسمائه وصفاته، ونقف عند حدود أمره ونهيه، ولا نعلم ذلك إلا بمتابعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بين لنا الدين وأدى الأمانة ولم يدع شيئا من الشرع أنزله الله تبارك وتعالى إليه إلا وعمل به وأداه إلى أمته وبلغه، فلا يمكن أن نكون عابدين لله تبارك وتعالى إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا هذا الأمر الكبير، وحذرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوقوع فيه، وذلك أن الإنسان إذا لم يعرف عظمة ربه تبارك وتعالى، وإذا لم يستشعر عزة الله تبارك وتعالى، وإذا لم يكن على يقين من قدرة الله جل وعلا وأن ناصيته بيد ربه تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير وأن العبد تحت سلطان الرب جل وعلا في كل حين وحال وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، إذا كان الإنسان لا يعتقد ذلك اعتقادا صحيحا أو كان يعتقده اعتقادا ضعيفا ثم لا يكون ذلك قائما في نفسه كما ينبغي أن يقوم، فإنه يتورط في المعاصي تورطا ويقتحمها مستهينا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من تلك الحال، إياكم ومحقرات الذنوب. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بالمثال العملي الذي لا يشتبه على أحد، لأن الإنسان إذا تصور قوما نزلوا بفلات من الأرض ثم أرادوا أن ينضجوا طعامهم بإشعال نارهم، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى اجتمع سواد عظيم، ثم أشعلوا نارهم فأنضجوا طعامهم وخبزتهم. الإنسان إذا تصور أن الذي يجيء بالعود لا يصنع شيئا في حقيقة النار المنضجة ولا يؤدي عوده إلى شيء منفردا، ولكن هذا العود مع ذاك العود اجتمع سوادا ثم صار بعد نارا، فهذا الذنب مع ذاك الذنب إذا ما اجتمعنا على العبد أهلكنا فدخل النار. نسأل الله العافية والسلامة، إنه على كل شيء قدير وهو البر الرحيم. ولذلك يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأمور، فيخبرنا أن العبد قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني يتكلم يلقي بالقول على عواهنه. الإنسان قد يتكلم بالكلمة يكفر بها فيخرج بها من دين الإسلام العظيم، كما كان في شأن أولئك الذين تكلموا في حق القراء بما تكلموا به ثم جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوه وبدر منهم، وكانوا قد أقروا أنهم إنما أتوا بذلك على سبيل المزاح لا على سبيل الجد ولا على سبيل حقيقة القول بإرادته، وإنما كانوا يهزلون. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذرون، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا سابقا وختمهم ودمغهم بكفر لاحق، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي أدى بهم إلى الكفر بعد الإيمان أنهم تلفظوا بكلام، وهذا الكلام في ميزان سيئاتهم ثقيل ثقيل تطيش معه كفة حسناتهم. فأنزل الله رب العالمين قوله دامغا إياهم بالكفر لا تعتذروا، مع أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد حقيقة ما قلناه ولم نرد سوءا ولا قصدناه. ومع ذلك فأنزل الله رب العالمين قوله ولم يقبل اعتذارهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين الله رب العالمين خطر الكلمة يلقيها الرجل ولو كان مستهزئا حتى ولو كان مازحا، لأنه ربما خرج بها من جادة الإسلام وهو لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا عظم هذا الأمر وفي موطن جليل وبحق أقوام هم أجل وأعظم من أن يقع منهم قصد لما قالوه، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل فكان مفضعا بحق مخوفا بصدق. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ومعنا أقوام حديث عهد بكفر، أو قال: ونحن حديث عهد بكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم خرج بعد ذلك إلى لقاء هوازن بحنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى عن من كان هنالك من أهل مكة ممن ظل على الكفر إلى الفتح، فكانت المدة الزمنية بين فتح مكة بين إسلامهم وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن كانت مدة قصيرة، فلم يكونوا قد تعلموا التوحيد كما ينبغي أن يتعلم، ولم يكونوا قد علموا دين الله تبارك وتعالى لقصر المدة الزمنية، لم يكونوا قد تعلموا ما أنزل الله رب العالمين على رسوله قبل تعليما كاملا. فلما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حديث عهد بكفر، مروا بسدرة للمشركين للجاهليين، مروا بتلك السدرة وهي شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، فلما مروا بتلك السدرة وهم يعلمون ما كانوا يصنعون وما يصنعه إلى أن مروا بتلك السدرة الكفار الذين لم يسلموا بعد، فقالوا وقد مروا بذات أنواط، وكان الكفار يذهبون إلى تلك الشجرة يعكفون عندها، يعني يقيمون عندها تحت ظلها ويعلقون سيوفهم بأغصانها وأفرعها، ولذلك قيل لها ذات أنواط. فلما مروا بتلك الشجرة قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم أجل وأكبر من أن يكفروا بعد إسلامهم رضوان الله عليه. الذين قالوا ذلك وكانوا حديث عهد بكفر إنما قالوه وهم لا يعلمون أثره وما أرادوا حقيقته، لم يريدوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة ذات أنواط كتلك التي يعبدها أولئك الكافرون الجاهلون يتبركون بها، وهذه عبادة لها، يعكفون عندها وهذه عبادة، لأنهم يعكفون يقيمون عندها على سبيل التقرب والتبرك. فلما قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، كما قال بنو إسرائيل لموسى بعد أن أنجاهم الله رب العالمين من فرعون وجعل لهم طريقا في البحر يبسا، ومروا بين الماء قائما على أرض صلبة ليس فيها شيء من أثر رطوبة ولا بلل، طريقا في البحر يبسا لا يخافون ولا يخشون غرقا ولا دركا، ثم أغرق الله رب العالمين فرعون وملأه تحت أعينهم، فنجاهم الله رب العالمين بمعجزة ظاهرة رأوها بأعينهم وكانوا شاهديها وكانوا فاعلين فيها، يعني إنما وقعت لهم هم مع نبيهم موسى عليه السلام، ووقع الإنجاء على هذا النحو الذي لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ثم جاء الإغراق لعدوهم تحت بصرهم تحت أعينهم، مروا بعد ذلك وهذه أقدامهم ما زالت بعد على أرض تلك المعجزة التي أقامها الله رب العالمين لهم، مروا بعد ذلك بقوم لهم صنم يعبدونه، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أمر كبير، هذا أمر عظيم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من قال ممن كان حديث عهد بكفر، يعني أسلم قريبا، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانظر كيف سوى بين هذا القول، ولا يتصور أبدا بحال. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، أجلوا وأفخموا وأعلى وأكبر من أن يتورطوا في الكفر رضوان الله عليهم، أو أن يقصدوا حقيقة أن يعبدوا الشجرة التي طلبوها كما كان يفعل الكفار الجاهلون، هم أجل وأفخم وأعلى وأكرم من أن يقصدوا بذلك الكلام حقيقة ما يصنعه المشركون الجاهلون. ومع ذلك فلما قالوا تلك الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فسوى بين تلك الكلمة وتلك المقولة، وشتان بين حقيقة الكلمة من قائليها وحقيقة تلك المقولة من قائليها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يذود عن حياض توحيد رب العالمين، فلا يجوز أن يتكلم الإنسان بمثل هذا الكلام. فنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذركم من محقرات الذنوب، ما أكثر ما يتكلم الناس بما يترتب عليه هلاكهم وبوارهم في الدنيا وفي الآخرة، وكأنهم لا يحكمهم دين ولا يمسك ألسنتهم شرع، وإنما يطلقون ألسنتهم في الأعراض ويتكلمون في كثير من الأمور التي تتعلق بالاعتقاد، ويتكلمون في الديانة، يتكلمون في الأحكام، فيفتون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، وكل ذلك أثره عليهم من أكبر الأثر، وهم يحتقرون ذلك وليس بحقير في حقيقة الأمر، وإنما هو محقر عندهم لجهلهم أو لتهجمهم على جناب الشرع الأغر. فالإنسان إذا لم يحكم قلبه دينه، وإذا لم يمسك منطقه ولسانه دينه، وإذا لم تحكم جوارحه أحكام دين ربه جل وعلا، وإذا لم تضبط حركة حياته تعاليم دين ربه جل وعلا، فهذا عبد منفلت من كل قيد، هذا عبد آبق يبارز ربه بمعاصيه. ولو أنه كان مستشعرا مستيقنا قدرة ربه عليه لكان وقافا عند حدود الأمر والنهي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من ثمرة هذا الأمر إذا ألم بالقلوب، وهو أن القلوب لا تستشعر عظمة ربها ولا تستيقن قدرة الله تبارك وتعالى عليها. يحذرنا من ثمرة هذا الخلل في القلوب بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. ترون الأمر هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يجعلنا من المتبعين للنبي الأمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يبالي أين وقعت، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كأنه لا يعدها شيئا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فكلمة تخرج من إنسان لا يلقي لها بالا، وفي رواية يضحك بها جلساءه، كما يفعل كثير من الماجنين، ربما استهزأ بالشرع وسخر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، ثم يعتذر بعد لأنه إنما قال ذلك لأن المجلس إنما حكم به، يعني في مواضعاته، فيأتي منه الكفر والخروج من الدين والردة عن الإسلام العظيم، وهو يحسب أن ذلك هينا وأنه لا يؤاخذ عليه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي الرواية الأخرى يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فهذا الأمر الكبير محتقر عند كثير من الناس لا يلتفت إليه إلا الموفقون، وكثير من الناس ليس على يقين أن لسانه ثعبان، وأنه إذا لم يلتفت إليه حذرا منه فإنه لا بد أن يلدغه. فهذا اللسان ثعبان، إن أطلقته لدغك لا محالة، وورطك في كثير من الأمور العظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولا مسامحة في أمثال هذه الأمور إلا أن يكون عذرا قائما لجهل قائله، كما في قول من كان حديث عهد بكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء لم يعلموا حقيقة هذه الكلمة، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يريدون أن يتخذوا تلك الشجرة التي أرادوها وطلبوها لكي يعبدوها، ولا لكي يقدسوها، ولا ليصرفوا لها لونا من ألوان العبادات، وإنما هو التشبه، هو التقليد، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذا تقليد وهذا تشبه بهم، وما أكثر ما يتشبه المسلم بغير المسلم، بالكافر في أمور تخرجه من الملة وهو لا يدري أو يحسب أن ذلك هينا وهو عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذا كله، وبين لنا محذرا صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الأمر مضروبا له المثال المحسوس، إياكم ومحقرات الذنوب ما تعدونه أنتم حقيرة، وهو إذا ما اجتمع على العبد أدخله النار وصلي بسببه نارا تلظى. ومعلوم أن الإنسان ربما لم يلتفت إلى لفظه فوقع في عرض أو أتى بموجب حد قذف وهو لا يدري، أو وهو يدري ولكن لأن ذلك لا يقام عليه فإنه يظن أنه كما أفلت منه في الدنيا فهو مفلت منه في الآخرة، وهيهات. فإن الله رب العالمين لا يدع هذه الحقوق، إذ هي متعلقة بالعباد، فلا يدعها الله تبارك وتعالى حتى يقتص لكل ذي حق ممن أخذ حقه، ولكل مظلوم من ظالمه. والإنسان قد يتكلم بالكلمة يستوجب بها حد القذف بأن يضرب 80 جلدة وأن يسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة بعد، وهو إنما يلقي القول ولا يبالي، ولكنه تورط في حد قذف سواء أتى بالكلمة صريحة أم بالكناية، فكل ذلك قائم أيضا. ومعلوم أن الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم عندما كان بالعراق كان مذهبه أن من قذف نساء بلدة فإنه يقام عليه الحد بعدد نساء تلك البلدة، فينظر في عددهن ثم يحد 80 جلدة بكل امرأة قذفها. فإذا قال كما يقول كثير من المفتونين الذين لا يعلمون دين الله أو يتهجمون على دين الله رب العالمين ويحسبون أن الكلام في الأعراض أمر هين لا يؤثر أثره لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولأنهم لا يقام عليهم حد الله تبارك وتعالى في الدنيا يحسبون أنهم سيمرون أيضا في الآخرة من غير حساب ولا مجازاة وهيهات، فإن الحد في الدنيا قائم لا يسقط، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا من حقوق العباد وهو مترتب على ذنب متعلق بالآخرين، فهذا لا يسقط. وما الذي يسقطه غير أنه إذا لم يطبق على فاعله فإن ذلك لا يكون إسقاطا للحد، حد في ظهره، حد في ظهره يجلد 80 جلدة. كثير من الناس يقذف أمما كاملة، أمما غابرة وأمما حاضرة، كثير من الناس يقع في الأعراض على نحو مفتوح يتورط ولا يمسك لسانه عن شيء، ومجرد قوله هذا عليه أن يأتي بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك كفاحا مواقعة وهيهات. فإن لم يأتي بأولئك الشهداء الأربعة فهو حد في ظهره بأن يضرب مجلودا 80 جلدة وأن يسمى فاسقا حتى يحدث لله بعد إقامة الحد عليه توبة ولا تقبل له شهادة. وكثير من أهل العلم يتنازع في هل لو أحدث توبة بعد تقبل شهادته أو لا تقبل، نزاع بين العلماء حتى بعد إقامة الحد عليه، فيجلد بضربه 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل شهادته لأنه أطلق كلمة محتقرة عنده وأتى بذنب محتقر لديه ليست له قيمة، هو معتاد على أن يسب الناس وأن يقع في الأعراض ولا يلتفت إلى أثر ذلك لا في دنياه ولا في أخراه، أما أثره في دنياه فإنه لو طبق الحد عليه لجلد، ولرأى كثير من الناس ذلك ولعلمه كثيرون هذا محدود مجلود، هذا فاسق، هذا لا تقبل شهادته، أثر في الدنيا عظيم. وأما إذا لم يكن ذلك الأثر قائما هكذا في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يستوفي للمظلوم من ظالمه، وهذا أمر مقرر لأن الله تبارك وتعالى لا يسامح في حقوق العباد، هي حقوقهم حتى بشأن الشهيد الذي مات في سبيل الله رب العالمين يغفر له كل شيء إلا الدين، فلا بد من القصاص فيه، والله رب العالمين يوم القيامة يجعل لصاحب الحق عند الشهيد قصرا منيفا، ثم يؤتى بصاحب الحق فيقال له أترى ذلك القصر؟ فيقول يا ربي لمن هو؟ لأي شهيد؟ لأي صديق؟ لأي نبي هذا؟ فيقال هذا لك إن تركت حقك عند أخيك فلان، فحينئذ يرضى وتقر عينه. فالله رب العالمين لا يسامح في حقوق العباد، فمهما خرجت كلمة في حق عبد من عباد الله بغير موجب فهي في صحيفة سيئاته، إن كانت مما يتعلق به حد في الدنيا كالقذف فذاك، وإلا فإنها يوم القيامة لا بد من القصاص فيها، هذه ذنوب، وما استغفرت فهذا حق الغير، هذا حق عبد من عباد الله لا بد من توفيته. ومن هذا كله تعلم أخي الحبيب أن دين الله تبارك وتعالى لا يؤثر في كثير من المسلمين أثرا، لأن الدين ضابط لحركة الحياة، فلا يمتد النظر إلى ما يغضب الله ولا إلى ما حرمه الله. هذا محكوم بدين الله بالتعاليم، والأذن لا تستمع إلا إلى ما يرضى عنه الله، لا تستمع إلى الخنا ولا إلى الفجور، ولا تسمع النميمة ولا الكذب، وإنما ترد ذلك كله. فإن تسمعت ما يغضب الله تبارك وتعالى فليست محكومة بأمر الله رب العالمين ونهيه، وهذا كبير، لأنه أثر عن ضعف الإحساس والإيمان بذلك في القلب. لأنه من المعلوم أن الإيمان نية وقول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كانت المعاصي كثيرة فإن الإيمان يكون رقيقا، وحينئذ يكون هذا الإيمان الضعيف غير حاجز عن مواقعة ما حرم الله. فهذا أمر كبير، دين الله رب العالمين يحكم اللسان بما يتكلم به وما يصمت عنه، فإنه قد يتوجب عليه الكلام كأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إذا كان واجبا عليه، فيكون اللسان محكوما بأمر الله ونهيه كالسمع والبصر، بل يكون القلب محكوما بأمر الله ونهيه في قوله وفي فعله، في تصديقه وفي نيته وعزمه وفي اعتقاده وقصده، فيكون القلب محكوما بأمر الله رب العالمين، وكذا الجوارح تكون محكومة بأمر الله رب العالمين ونهيه. فإذا ما وجدت الفوضى العارمة في مواقعة ما حرم الله رب العالمين، فدين الله رب العالمين كيف يكون حاكما على الأسماع والأبصار والألسنة والقلوب والجوارح، وهي غارقة في أمثال هذه المعاصي، في تلك الفوضى من الملذات والشهوات؟ هذا أمر كبير، فينبغي علينا ألا نحتقر شيئا من ذنب، وإنما ينبغي علينا أن ننظر لا إلى المعصية في ذاتها، ولكن إلى من نعصيه. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي نهى عن الشرك والكفر به، وهو جل وعلا الذي نهى عن أن يجبه المسلم أخاه بكلمة تسوء، وهو الذي نهى أن يقترب الإنسان مما يؤدي به إلى مواقعة الفاحشة، ولا تقرب الزنا، فحرم النظر إلى المحرمات، وجاء ذلك صريحا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور ينبغي علينا أن نلتفت إليه، وألا نحتقر شيئا مما حرمه الله رب العالمين أو نهى عنه. فينبغي أن نجتهد في أن نكون حساسين حساسية كاملة لأمر الله رب العالمين ونهيه، وحينئذ نكون قد أخذنا بالتحذير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا على المنهاج المستقيم وعلى الصراط القويم حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. ونسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم وإلى الدين القويم ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرفع الخلاف والخصام والنزاع من بينهم، وأن يجعلهم على قلب رجل واحد، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما كان على ذلك أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة الهدى إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.